أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صنع الله في أكبر

من وقل الحمد لله وقل الحمد لله

Boo! فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه you Thank you. وحرمنا عليه المرافع من قبل فقالت ألا تدلكم وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين وقلة مضل مبين بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. استمعنا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي تلا عليكم ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسيني عيطة، عضو نقابة القراء بجمهورية مصر العربية والمقيم بالحمدين أم عثمان مركز أبو كبير شرقية. يطلب على تليفون المنزل 35-059-30 الحمدين أبو كبير.